والنار من صغير الشرر. فابدأ كتابة القصة واخطو خطوة نحو المنصة، وكن أنت التغيير الذي تريده لغيرك. بريدك يا صديقي ذا بريدي. واجعل من يراك يتمنى أن يكون مثلك، واستمتع برحلتك حتى تصل إلى قمتك. بريدك يا صديقي ذا بريدي، أصافحه فيسري في وريدي.